حبنا وجاك وش جانا من ورا هالحب غير الألم غير التعب حلوة وش فارق بس هو مش كده بلا حب بلا وجاك وجانا من ورا هالحب غير الألم غير التعب وجانا يا ناي أنا ما بيد الضاق من الحب اكتفى وين العشق وين الوفا وانت ها يا ناس انا ما بيدفى قلبي من الحب اكتفى وين العشق وين الوفا وانت انا بلا حب بلا وجع قلب وش انا من ورا هالحب غير الالم غير التعب من الحب اكتفى وين العشق وين ال